هنبتدي دلوقتي رابع محاضرة في الـ EMT ورابع محاضرة في الـ EAR، وهو موضوع مهم جدا جدا جدا، الـ Chronic Subarachnoid Otitis Media. الحقيقة الموضوع ده مهم للطالب وللـ EMT Clinician لأنه موضوع كومن وعند ناس كتير. Chronic Subarachnoid Otitis Media ادينا هنت سريع عنها المحاضرة اللي فاتت. لو أنا رسمت الـ Middle Ear Cleft Lateral View كان الشكل ده، ده كده الـ Skull Base، دي كده الماستويد، دي كده الميدل اير كافيتي، دي كده الاوستيكيان تيوب. تمام، قلت لك المره اللي فاتت ايه؟ لو حصل انفلاميشن في الميكوزا لايننج اوف ذا ميدل اير كليفت، ميكوزا لايننج بس، يبقى دي اسمها اكيوت اوتيتس ميديا، وده تملي الديوريشن بيبقى اقل من 3 اسابيع. لو الميكوزا الانفلاميشن ده اتساب وصل للبريوستيال لايننج اللي هو الاندوستيال لاير، بقى الانفلاميشن في الميوكوزا والبريوستيا، ميكو بريوستا لايننج اوف ذا ميدل اير كليفت، بقى اسمه كرونيك سابريت اوتيتس ميديا، وده غالبا الباص بقى له فتره فخرم الطبله ونزل وبالتالي في اير ديستشارج. طيب ايه رايك بقى لو الميكو بريوستيا الانفلاميشن ده اتساب راح عامل انفيجن للبون، تعدى حدود العظم بتاع الميدل اير كليفت، او دخل جوه العظم عمل انفلاميشن ماستويدايتس، دخل جوه الانتراكرينيال كافيتي عمل برين ابسس منينجايتس لاترال سنتروم اوف لبا، يبقى لو تعدى حدود الميكو بريوستا لايننج يبقى اسمه كومبليكيشنز، يبقى انا عندي 3 جريدز اوف انفكشن. لو الانفلاميشن في الميكوزا بس اكيوت اوتيتس ميديا، لو ميكوزا وبريوستيام كرونيك سابريت اوتيتس ميديا. الاكيوت الديوريشن بتاعه اقل من 3 اسابيع، الكرونيك الديوريشن بتاعه اكتر من 3 شهور، كلام الباثولوجي بتاع السنه اللي فاتت، ما بين 3 اسابيع و 3 شهور ده بيسموه سب اكيوت، يعني ما عندناش في الاي ان تي حاجات سب اكيوت كتير. بعد كده لو تعدى حدود البريوستيال ليميت، يعني وصل للعظم ماستويدايتس، عدى حدود العظم انتركرينال كافيت منينجايتس برين ابس، يبقى كومبليكيشن. طيب تعالى بقى فهمني موضوع كرونيك سابريت اوتيتس ميديا ده لوحدي، انت قلت لي كده كلام ان جنرال ببطء شديد جدا، ده كرونيك انفلاميشن في الميكوبريوستال لايننج اوف ذا ميدل اير كليفت، اللي هما الثلاث حاجات اوستيكيان تيوب ميدل اير كافيتي وماستويد اير سيلز، لان الميكوزا بتاع الثلاثه واحد، الميكوبريوستال لايننج واحد، كاركترايزد باي بيرفوريشن اند ديسشارج. يعني ايه؟ يعني الايره اهي اوريكل اكسترنال كانال تمبانيك ممبرين لازم يكون مخروم، وبعدين ميدل اير كافيتي اوستيكيان تيوب، وهنا الانر اير، في باص هنا مش اسمها سابرتيف، يبقى في باص. ما هي لو كانت نون سابرتيف ما كانش في باص في الميدل اير كافيتي، يبقى في باص في الميدل اير كافيتي، وطالما في باص يبقى خرم الطبله جاب ديستشارج. بقول لك الديستشارج يا اما انترميتنت يا اما بيرزيستنت على حسب نوع الكرونيك سابرتيف اوتيتس ميديا. كرونيك سابرتيف اوتيتس ميديا عندنا نوع انترميتنت ونوع بيرزيستنت، نوع سيف ونوع ان سيف زي ما هنقول كمان شويه. تمام، يبقى ملخص الموضوع، الميدل اير كليفت في باص، الاصفر اللي انا برسمه ده الباص خرم الطبله طلع من الاكسترا كانال بقى اسمه افرازات او ديستشارج، يعني العين ده هيجي لك بديفنس وديستشارج، وما فيش ديفنس من غير تينيتس، يبقى ديفنس ديستشارج. تمام، طيب يعني ايه يا دكتور الكرونيك سابرت اوف اوتيتس ميديا نوعين؟ سيف وان سيف، سيف وان سيف. سيف يعني امن، ان سيف يعني غير امن. سيف يعني امن، يعني ايه؟ ليس لايبل تو بروديوس كومبليكيشن، علشان كده سموه سيف. اما ان سيف لا، غير امن، مور لايبل تو بروديوس كومبليكيشن، وعلشان كده سموه ان سيف. طيب الاسم الثاني للسيف ايه؟ تيوبو تيمبانيك. يعني ايه تيوبو تيمبانيك؟ يعني طلع من التيوبو اللي هي الاوستيكيان تيوب للتيمبانيك كافيتي. ياه، اصلا نسيت اقول لك على حاجه، ان الكرونيك سابرت اوتيتس ميديا السيف اصلا كانت اكيوت اوتيتس ميديا عاديه جدا وما اتعالجتش كويس، او الاميونيتي بتاع العين واطيه فقلبت لكرونيك، يعني هي كانت اكيوت. طب والاكيوت طلعت منين؟ طلعت من الاوستيكيان تيوب. يبقى اذا طلعت من الاوستيكيان تيوب على الميدل اير يبقى اسمها تيوبو تيمبانيك، يبقى السيف في الاصل كانت اكيوت وما اتعالجتش كويس. تمام؟ قلبت لكرونيك، علشان كده بيسموها تيوبو تيمبانيك. والاسم الثالث بتاعها، يعني هي سيف او تيوبو تيمبانيك، الاسم الثالث بتاعها ميوكوزال تايب. ميوكوزال تايب، لانها بتأفكت الميوكوزا والبريوستيوم بس، ميوكوزا وبريوستيوم فقط بتاع الميدل ايه كليفت، ما بتعملش بون ايروجن، وعلشان كده اسمها ميوكوزال تايب. يبقى السيف تايب اسمها سيف ليه؟ لانها امن. طب وهي امن ليه؟ لانها ميوكوزال تايب، ما بتعملش ايروجن للبون. ميوكوزا هنا تعني ميوكوزا وبريوستيوم معايا، واسمها التالت تيوبوتمبانيك، وبالتالي الكاركتر بتاعها بتأفكت الميوكوزا اوف ذا ميدل اير كليفت، ما انا قلت لك ميوكوزال تايب، وعلشانها ميوكوزا مش عامله انفيجن للبون، مش عامله ايروجن للبون، يبقى ليس لايبل تو بريديوس كومبليكيشن. تمام؟ يبقى السيف كانت في الاصل اكيوت اوتيتس ميديا وما اتعالجتش، قلبت لكرونيك. تمام؟ وعلشان كده اسمها تيوبو تمبانيك، وعلشان كده هي سيف. طيب نيجي بقى للانسيف. الانسيف بقى اسمها انسيف ليه؟ لانها مور لايبل تو بريديوس كومبليكيشن. طب ومور لايبل تو بريديوس كومبليكيشن ليه؟ لانها بتعمل ايروجن للبون، وعلشان كده اسمها بوني تايب. بوني تايب. تمام كده؟ طيب اسمها الثاني او الثالث اتيكو انترال. اذا كان السيف اسمها تيوبو تمبانيك، ما هو ده التمبانيك كافيتي وده الاستيكان تيوب، بدات انترو انفيريور تيوبو تمبانيك، لانها السيف كانت اصلا نزلت برد وقلبت لاكيوت، والاكيوت اتسبع كرونيك. اما الانسيف اسمها عكس خالص السيف، اذا كانت السيف تيوبو تمبانيك من قدام وتحت، العكس بتاعها ايه؟ ورا وفوق، تيوبو تمبانيك اتيكو انترال. يعني ايه اتيكو انترال؟ يعني بتأفكت الاتيك، الاتيك اهو فوق خالص والانترام ورا، المسطوره انترام. يبقى اذا اسمها اتيكو انترال، يعني السيف بدات هنا تيوبو تمبانيك قدام، والانسيف بدات فوق ورا، اتيكو انترال. اتيكو انترال ده الماستويد انترام اهو اللي انا برسم اللي انا ظللته بالاحمر ده. تمام؟ ودي الاتيك اللي انا ظللتها دي. تمام؟ يبقى اذا الانسيف اسمها اتيكو انترال عكس تيوبو تمبانيك. سبحانك يا رب. وعلشان كده سبحان الله البرفوريشن في الاول، بص بيكون في السيف انترو انفيريور اهو ده البرفوريشن، بينما في الان سيف بوسترو سوبيريور، لان هو بدا فوق ورا يبقى بوسترو سوبيريور. اسمها ان سيف ليه؟ بتقرض البون وبالتالي تعمل برين ابسس مننجايتس وهكذا ماستويدايتس. تمام؟ وعلشانها بتقرض البون مور لايبل تو بريديوس كومبليكيشن فسميناها ان سيف. اسمها الاشهر فالاشهر فالاشهر كوليستياتوما. كوليستياتوما يعني ايه كوليستياتوما؟ اول واحد اكتشفها كان فاكرها تيومر فسماها اوما، ولقاها مليانه كوليسترول كريستال فسماها كوليستياتوما. لكن طبعا الاسم ده مسمومر، الاسم ده غلط، مش شرط تحتوي على كوليسترول، ممكن او لا، ومش تيومر. تمام؟ يبقى اذا الانسيف لها اربع اسماء، اولا انسيف لانها بتقرض البون، ثانيا بوني تايب لانها بتقرض البون وعلشان كده انسيف، ثالثا اتيكو انترال لانها بدات فوق ورا في الاتيكو والانترام، رابعا كوليستياتوما. تمام؟ هي نفس الاسم بتاع الانسيف اسمها كوليستياتوما. السيف سيف لانها بدات من قدام وتحت، ميوكوزال تايب، وعلشانها ميوكوزال ليس لايبل تو بروديوس كومبليكيشن. طولنا في الحته دي علشان افهمك الفرق بين الاثنين. نيجي بقى نرسم بسرعه الفرق بين السيف والانسيف. بص بقى الميدل اير كليفت اهو تاني، انا بعيد وازيد فيها، الميدل اير كليفت اهو تاني، دي السكال بيز، دي الماستويد، دي الميدل اير كافيتي، وده الاوستيكان تيوب. السيف بدات هنا تيوبو تمبانيك، يعني ارسم لي الاوستيكان تيوب دي تحت شويه اهو. بص بقى اهو ماشي، السيف الجزء المتظلل ده هو اللي انفليمد، وبالتالي البرفوريشن هتلاقيه هنا، ده السيف تيوبو ستيكن تيوب تمبانيك كافيتي. تمام؟ وعلشان كده البرفوريشن تملي تلاقيه هنا ميوكوزال تايب او سيف. اما الانسيف اللي انا هظلله بالاصفر هنا بوستر سوبيريور اتيكو انترال، وعلشان كده البرفوريشن تلاقيه هنا. تمام كده؟ وبس دي الانسيف دي بتقرض البون وبالتالي مور لايبل تو بريديوس كومبليكيشن. طيب نيجي بقى للسيف تايب. اللي هي تيوب وتمبانيك تايب. الجزء اللي متظلل بالاحمر ده هو اللي هو الانفليمد اهو، احمر احمر احمر، هنا اقل حمارا الحته دي. خلي بالك الانصف العكس، هنا اكثر حمارا وهنا اقل، لان السيف اسمها تيوب وتمبانيك. زي ما انا قلت لك، انا نسيت اقول لك ان السيف كانت اصلا اكيوت اوتايتس ميديا، ما اتعالجتش قلبت لكرونيك سابريت اوتايتس ميديا. طب امتى يا دكتور الاكيوت اللي هي الديوريشن بتاعه اقل من 3 اسابيع لو اتساب يقلب كرونيك؟ انا عندي تراياد لعلاج اي مرض. ايه هو التراياد؟ عيان داخل لك عيادتك، انا تعبان يا دكتور، هيخف بعد مشيئه ربنا طبعا نتيجه لثلاثه فاكتور. اولا العلاج اللي اديته له اديكويت ومظبوط وسفيشنت ولا لا كويس. ثانيا الاورجانيزم الفيرولانس بتاعه قوي ولا ضعيف. ثالثا الاميونيتي بتاع العيان الريزيستنس. تمام، الثلاثه فاكتورز دول الاكيوتو في الاكيوتوتايتس ميديا، لو الثلاثه فاكتورز دول مش في صالح العيان قلب الاكيوت لكرونيك، اللي هو التريتمنت ما كانش ادكويت او يعني ما كانش افكتيف، اللي هو ان افكتيف انتي بايوتيك كتبت له انتي بايوتيك غلط مش اجينست الاورجانيزم اللي عنده. انا قلت لك الثلاث اورجانيزمات اللي في الاكيتوتايتس ميديا، اديته شورت كورس اوف انتي بايوتيك. احنا عندنا مشكله كبيره جدا، اصلا اي انفكشن المفروض تدي انتي بايوتيك من 7 ل 10 ايام. شركات الادويه عندنا مش بتدي العلبه تكفي 7 ل 10 ايام، مش بتكفي اسبوع، وبالتالي العين المصري غلبان فبيشتري علبه الانتي بايوتيك تكفي اربع ايام، ده ممكن يشتري كمان شريط فما كملش شورت كورس اوف انتي بايوتيك، فالاورجانيزم ضعيف لكن ما ماتش، فضل موجود قلب الكرونيك، يبقى شورت كورس اوف انتي بايوتيك. ان اديكويت درينج، كان في باص وفلويد جوه الميدل اير ما عملتلوش مايرنجوتوم ودرينج معايا فقلب الكرونيك. هاي فيرولنس اوف ذا اورجانيزم او لو ريزيستنس لو اميونيتي اوف ذا بيشنت، الثلاثة فاكتورز اللي هم خلوا الاكيوت قلب لكرونيك. الجزء المتظلل الاحمر ده هو الانفكشن تيوبو تمبانيك، والبرفوريشن اهو بدا انترو انفيريور. طيب بنقول الكلينيكال بيكشر بتاع الكرونيك سابريت اوتيتس ميديا ان جنرال، العيان عنده صديد في ودنه، الصديد خرم الطبله، الصديد نزل من الاكسترنال كانال. طيب مش دي اوتيتس ميديا وفي ثقب في الطبله؟ اه، يبقى عنده ديفنس ومفيش ديفنس من غير تينيتس. قانون كل الديفنس معاه تينيتس وبعيد وزيد تاني. لو انت سديت ودنك بايدك كده انت كده عندك ديفنس، هتسمع صوت زي صوت البحر، يبقى كل الديفنس معاه تينيتس، ديمينيشن اوف هيرنج وتينيتس. تمام، زاد عليهم ديستشارج، يبقى الترياد ثلاث حاجات بتاع الكرونيك سابريت اوتيتس ميديا، ديفنس تينيتس ديستشارج. كتبت جنب كلمة discharge intermittent. ليه؟ ما هي سيف يا دكتور. ازاي؟ بص لإيدي كده، ده عبارة عن الأوريكل external canal، دي الدرام مخرومة، ودي الميدل إير كافيتي والاستيكن تيوب والإنر إير. الإنفلاميشن هنا في الميوكوزا والبريوستيوم بس، ميوكو بريوستيوم لايننج، ميوكوزا وبريوستيوم فقط. تمام؟ يعني الميوكوزا هي اللي انفليمد، فعمالة تسكريت ميوكوس ببص. مش ممكن الاميونيتي بتاع العين تعلى؟ ممكن. مش يمكن ياخد انتي بايوتيك والاورجانيزم يموت؟ ممكن، بس البرفوريشن بيفضل موجود معاه، وبالتالي لما الاميونيتي تعلى او ياخد انتي بايوتيك والاورجانيزم يموت الميوكوزا هتنشف، فما تجيبش ديستشارج. لكن الثقب موجود هينزل البحر او حمام السباحه او ياخد دش هيدخلها ميه فتضرب صديد تاني. اذا الديستشارج هنا انترميتنت، انترميتنت ديستشارج، لان ده انفلاميشن في الميوكوزا، الميوكوزا ممكن تنشف وممكن تبقى انفكتد تاني، تنشف وممكن تبقى انفكتد تاني معايا، وبالتالي الديستشارج هنا انترميتنت. على فكره الانسيف اللي هناخده كمان شويه الديستشارج ما بينشفش، بيرزيستنت، مع انه قليل بس بيرزيستنت. ليه؟ لان ما فيش ميوكوزا هي اللي انفلمد بس، ده في بون ايروجن، ما فيش حاجه بتنشف معايا. يبقى اذا انا فهمتك ليه الديستشارج هنا انترميتنت. تمام كده؟ طيب يبقى العيان عنده ثلاث حاجات، ديفنس تينيتس ديستشارج، والديستشارج انترميتنت لان ده ميوكوزا الانفلاميشن ممكن تنشف من حل التاني. لما نيجي بقى للاكزامينشن اللي هي الساينس، عندنا حاجتين، ابص بالاوتوسكوب اشوف اناتومي اوصفه، طب ما انت شفت كده الاناتومي، شفت الاناتومي اكسترنال كانال قلت فيها ايه، التمبانيك ميمبرين شكله ايه، الميدل اير ميوكوزا شكلها ايه جوه. طيب هتشوف الوظيفه الفانكشن، ده الاناتومي بالاوتوسكوب، الفانكشن بالشوكه الرنانه تمام، اللي هي التيورنج فورك تيست. بص بقى الايره اهي، الاوريكل اهي اكسترنال كانال، وده التمبانيك ميمبرين فيه ثقب، ودي الميدل اير ودي الانر اير. هتحط الاوتوسكوب من هنا في الاكسترا كانال، هتشوف في الاكسترا كانال ديستشارج. على فكره ممكن الكرونيك سابرتوفايتس ميديا سيف تايب، ممكن العين يجي لك بديستشارج وممكن تبقى دراي. لو جالك والميدل اير ميوكوزا دراي، دي دراي ميدل اير ميوكوزا، وبالتالي مش هيبقى في ديستشارج. في الحاله دي اسمها ان اكتف او دراي كرونيك سابرتوفايتس ميديا. طب ليه يا دكتور اذا كانت هي دراي ومفيش انفكشن؟ طب ما هي فيها ثقب فهيدخلها ميه كمان شويه وتبقى انفكشن، ففي ريكرنت انفكشن، فهو جاي لك في مرحله الدراينس الان اكتيفيتي تمام، فاسمها دراي كورونيك سابرتوفايتس ميديا. وممكن يجي لك في مرحله الديستشارج يبقى اكتيف كورونيك سابرتوفايتس ميديا، ديستشارجنج كورونيك سابرتوفايتس ميديا. يبقى لما احط الاوتوسكوب الاقي ديستشارج في الاكسترا كانال، اوصفه الديستشارج شكله ايه، كتير ولا قليل؟ كتير وكتير قوي. ليه؟ لان ده ميكوز الانفلاميشن بتفرز ميوكس، الميوكس بيكتر المخاط، بيكتر الصديد الافرازات، يبقى اذا كوبيوس كتير تمام، كميته كبيره بروفيوز. تاني حاجه ليه ريحه ولا ملوش ريحه؟ ملوش ريحه، اودرلس. ليه؟ لان مفيش بون ميت هنا زي الانسيف اللي بعد دي، مفيش بون ايروجن. البون ايروجن اللي هو في الانسيف هو اللي بيطلع ريحته وحشه. انا هديك مثال، اللي عنده تسوس في اسنانه ريحه بقه بتبقى وحشه. ليه؟ لان في نكروزس للسنه، فالنكروتيك تيشو الميته دي بتخلي ريحه البق وحشه تمام. كذلك الكوليستياتوما اللي انا هقولها بعد كده الانسيف عامله ايروجن للبون، النكروتيك بون ده اللي ميت ده بتخلي الافرازات ريحتها وحشه، ده سيف مفيش بون ايروجن، وبالتالي الديستشارج اودرلس يبقى ملوش ريحه تمام، يبقى كميته بروفيوز ملوش ريحه تمام، يبقى كتير وملوش ريحه. ميوكو بيرولانت، يعني ايه كلمه ميوكو بيرولانت؟ يعني ممخط، يعني لان في ميوكوزال انفلاميشن فبتفرز ميوكس كتير، يبقى ليه ثلاثه كاركتر كده. اول كاركتر انه بروفيوز، ثاني كاركتر انه اودرلس، ثالث كاركتر انه ميوكو بيرولانت. وعلشان ميوكو بيرولانت كتير لان الميوكس مكتره تمام، بيمط ميوكو بيرولانت بيمط. والكاركتر اللي في السيمتوم اللي قلتها انه انترميتنت تمام. طيب بصيت بالاوتوسكوب على الاكسترا كانال ووصفت الديستشارج اللي فيها، ده لو فيها ديستشارج، وبعدين شفطت الديستشارج لو موجود ولقيت بيرفوريشن اوصفه، اوصف لي التمبانيك ممبرين بيرفوريشن، انواع البيرفوريشن دي الدراما اهي اللي انت رسمتها لي الوقت اهي. لو في بيرفوريشن في البارز تنسا اللي هو هنا هنا هنا هنا، ده اسمه سنترال بيرفوريشن. سنترال، سنترال لا تعني في السنتر اوف ذا دراما، سنترال معناها البرفوريشن سراوندد بحته من الطبله سليمه. بص كل دي حته اراوند البرفوريشن سليمه من الطبله، سراوندد باي ريم اوف ذا دراما تمام، اهو في ريم اوف ذا دراما اهو حته من الطبله اهي حواليه سليمه تمام. نوت ريتشنج تو ذا انيولس، مش ده الانيولس بتاع الدراما الفايبرس رينج اللي انت رسمتها لي في اول محاضره؟ السنترال برفوريشن ما بوصلش الانيولس، سراوندد بحته من الطبله سليمه حواليه، يعني في حته من الطبله سليمه اهي، يبقى ده سنترال بيرفوريشن. عارف البيرفوريشن لو وصل للانيولاس هنا اهو بقى اسمه مارجنال، ده مش هيوصل للانيولاس لان الانيولاس ده امبيدد جوه البون، والسيف ما بيعملش اوروجن للبون بتاع الاكسترا كانال معايا تمام. يبقى اذا السنترال بيرفوريشن هنا هنا هنا، كل ده اسمه سنترال، كل ده سنترال لان في باقيه من الطبله اهي سليمه ونوت ريتشنج تو ذا انيولس، هو ده السنترال. يعني ايه مارجنال؟ اللي هو في الانسيف بقى، يعني بالمره ناخده دلوقتي، يعني ايه مارجنال بيرفوريشن؟ يعني بيرفوريشن وصل للانيولس اهو هنا اهو، يعني في حته من الطبله سليمه هنا ريم لكن ما فيش حته هنا، ده وصل للانيولس، يبقى نوت سراوندد باي ريم اوف ذا درام اول اراوند ريتشنج تو ذا انيولس، يبقى ده اسمه ايه؟ مارجنال، ده في الانسيف. طب لو البرفوريشن فوق خالص في البارز فلاسيدا بتاع الدرام هنا اهو بقى اسمه اتك، ايه ده؟ البارز فلاش ده جنب السكال بيز، ده فوق خالص. طب ما هو ده برضه جنب البون، يبقى ده في الان سيف. يبقى اذا الان سيف فيها يا اما اتيك بيرفوريشن يا مارجنال بيرفوريشن. اما السيف سنترال، السيف سنترال تمام؟ طيب يبقى ده البرفوريشن، قلت لك سنترال برفوريشن نوت ريتشنج تو ذا انيولاس وسراوندد باي ريم اوف ذا درام اول اراوند اهو، والبرفوريشن غالبا هنا اهو ما وصلش للانيولاس تمام، وفي حته من الطبله اول اراوند. طيب دكتور بص من خلال البرفوريشن، بص من خلال ثقب الطبله ده قول لي الميدل ايرمي يكوزا من جوه شكلها ايه؟ بص دي الميدل اير ميوكوزا، شكلها ايه؟ انا ببص بالتسكوب اهو، الثقب ده عباره عن شباك، كانه شباك اوضه مفتوح، وانا واقف بره في الشارع، فببص من خلال هذا الشباك بقول جدار الاوضه دي لونه ايه؟ لونه ازرق، احمر، اخضر، انا نفس الكلام ببص بالتسكوب من خلال البرفوريشن، هقول الميدل اير ميوكوزا دي شكلها ايه؟ ممكن تبقى دراي لو جاي لك دراي اللي هو ما فيش ديستشارج في مرحله الاناكتيفيتي، يبقى ممكن تبقى بيل وثين ودراي زي السكين ده تمام، ممكن تبقى مورمه وحمراء كونجستد وايديميتاس ابقى كده، لو جالك في مرحله الانفكشن كونجستد وايديميتاس حمراء ومورمه بلون الشفايف كده حمراء ومورمه تمام، ممكن الحمار اللي هي كونجستد يعني، ممكن الحمار والورمان ده اتساب لفتره فحببت وأببت، حببت وأببت زي الفراولايه، سبحان الله اهي دي اسمها جرانيوليشن تيشو. بص اهي الرسمه دي حمراء ومأببه زي الفراولايه، تيجي تشفط للعيان ده الديستشارج من عليها تلمس الجرانيوليشن تلاقيه بيبليد اون تاتش على طول، لان هو انت خدت في الباثولوجي السنه اللي فاتت يعني ايه جرانيوليشن تيشو؟ يعني كولاجين باندل وفايبروبلاست وكابيلاري بادز فيها، يعني اللي هو فاسكليتشر، يعني في فاسكولاريتي وكونكتيف تيشو، فاذا علشان كده لونها احمر فاسكولار، فلما تلمسها تنزف، او لو العين لعب في ودنه ممكن تبليدز اون تاتش. طيب يبقى ده لو اتثابت، يبقى الاول بيل وثين ودراي، اتثابت ورمت وحمرت وابت كونجستد، اتثابت عملت جرانيوليشن، الجرانيوليشن اتساب عمل بولب، راح خارج من الاكسترا كانال بقى بولب، هي دي الاستيجز بتاع الميدل اير ميوكوزا. تعالى قولها لي تاني، الميدل اير ميوكوزا ممكن الاقيها ايه؟ بيل وثين اهي، بص دي الاوريكل، دي الاكسترا كانال، ده الدرام بيرفوريتد، وهنا دي الميدل اير، انا ببص بالاتسكوب من هنا من خلال الثقب ده لقيت الميدل اير ميوكوزا بيل وثين ودراي، لو هي ما فيش انفكشن حمراء ومورمه كونجستد اببت وحببت جرانيوليشن بليز اون تاتش زي الفراوليه، ابت اكتر وطلعت من الثقب للاكسترا كانال بقت اورال بولب، بقت اورال بولب، يبقى اورال اي يو، يبقى بقت بولب تمام، تلاقي حته لحمه خارجه من الاكسترا ايديوتري كانال، لان الانفلاماتوري رياكشن قعد يخليها تقب تقب تقب لغايه ما خرجت زي العنبه بقت في الاكسترا ايديوتري كانال تمام كده، يبقى بالاتوسكوب هتلاقي في ديستشارج في الاكسترا كانال اوصفه تمام، اول حاجه ديستشارج هنا في الاكسترا كانال اوصفه، البرفوريشن اوصفه قلت لك سيف، وبعدين الميدل اير ميوكوزا اوصفها، بعد كده الشوكه الرنانه هو ده عباره عن ايه؟ مش اوتيتس ميديا؟ يبقى هيسمع اكتر بالاير ولا بالبون؟ ما هي الطبله مخرومه ما عادش بيسمع بالاير كويس، يبقى لازم يسمع بالبون احسن تمام، يبقى البون كوندكشن بيتر ذان الاير كوندكشن اللي هو كوندكتيف هيرنج جروس. الانفستيجيشن بتاع الكرونيك سابريت اوتيتس ميديا، ايه التحاليل اللي انت هتطلبها العيان عنده كرونيك سابريت اوتيتس ميديا سيف تايب؟ جاي لك بتقول سمع؟ اعمل له مياس سمع بيورتون ايديومتري، ده النورمال، ده مياس سمع النورمال، الاير والبون، الاير كوندكشن والبون كوندكشن، لما يكون عنده الطبله مخرومه يعني كرونيك سابريت اوتيتس ميديا تمام، هتلاقي البون سليم والاير وقع ما عادش بيسمع غير 50 60 ديسيبل تمام، وبالتالي في اربون جاب يبقى كوندكتيف هيرنج لوس، الاير وقع تمام كده كوندكتيف هيرنج لوس، يبقى اول حاجه هعملها له ميورتون ايديومتري، طبعا ما طلبتوش في الاكيوتوتايتس ميديا لان كده ولا كده العين هيخف يعني ده الديوريشن بتاعه اقل من 3 اسابيع، كالتشر سنسيتيفيتي للديستشارج ده تاني انفستيجيشن، بشرط لو العيان عنده ديستشارج، لان ممكن يجي لك بمرحله الدراينس، ما هي انترميتنت ديستشارج. فاذا لو جالك ودنه دراي ما تطلبلوش كالتشر سنسيتيفيتي، يبقى انت بتهزر، ما هي دراي. يبقى اذا الانفستيجيشنز اللي انت هتعملها العيان الكورانيك سابري اوتايتس ميديا السيف تايب، هتعمله مياه سمع، تلاقي عنده تقل سمع توصيلي في ثقب في طبله الودن اللي هي كونداكتيف هيرنج لوس، بيسمع بالبون احسن من الاير، تمام. وتعمله كالتشر سنسيتيفيتي لو في ديستشارج، كالتشر سنسيتيفيتي للديستشارج علشان نشوف نوع الاورجانيزم. علاج الكورانيك سابري اوتايتس ميديا السيف تايب، انت عندك حاجتين. الحاجه الاولى العيان عنده ثقب في طبله ودنه، الحاجه الثانيه عنده انفكشن وكل شويه يجيب ديستشارج، يبقى لازم اعالج الاثنين. علاج الانفكشن ميديكال وعلاج البرفوريشن سيرجيكال، خلي بالك من الكلام ده. طب افترض العيان جالك ببرفوريشن ودنه دراي في مرحله الدراينس، مفيش انفكشن، تعالج الانفكشن ليه؟ مش هتدي انتبيوتيك بقى ولا حاجه، تمام؟ يبقى هتكلمه ان عنده ثقب في طبله ودنه ومحتاج يعمل ترقيع طبله. يبقى اذا الكورونيك سابريت اوتايتس ميديا عندي انفكشن وعندي برفوريشن، الانفكشن علاجه ميديكال والبرفوريشن علاجه غالبا سيرجيكال. طيب الميديكال تريتمنت، طالما جاي لك ودنه بتشره صديد، يبقى لازم اديله سيستميك انتيبايوتكس. بس خلي بالك هو سمعه تقيل، ما تديلوش اوتو توكسيك دراجز، يعني حاول تافويد الامينو جلايكوزايد. طيب ده سيستميك انتيبايوتيك. لوكال هديله لوكال انتيبايوتيك اير دروبس، برضه حاول تافويد الامينو جلايكوزايد اوتو توكسيك دراجز، تمام. على فكره العيان ده لو جالي ودنه دراي لا هديله سيستميك انتيبايوتيك ولا هديله لوكال انتيبايوتيك. طيب لكن لما يكون جاي لي بديستشارج لا. طيب فيها ديستشارج كتير، يبقى اورال تويلت، تواليت الودن اعمل لها ساكشن، ينفع تعمل ايروش؟ لا، فيها برفوريشن ما تعملش ايروش، مع انه في بعض الدول زي المانيا مثلا بيعملوا ايروش بانتيبايوتيك بلوكال انتيبايوتيك في السليو في السلاين سوليوشن معاه، ولكن لا ما عندناش الكلام ده. يبقى اذا تعمل فريكوانت ساكشن، ريبيتد ساكشن اللي هو تواليت الودن، الودن بتعمل تواليت وانت هتعمل لها ريبيتد ساكشن، تمام الكلام. ما عنديش جهاز شفاط في العياده يا دكتور، اعمل لها دراي موبينج وان كان طريقه حلمتيش كده، انا ما بحبهاش، اللي هو عباره عن حته بروب حديده طويله كده وتحط عليها قطنه، تمام، وتدخلها في ودن العيان وتنشف له الديستشارج. انا ما بحبش الطريقه دي، ولكن كل عيادات الاي ان تي لازم يبقى فيها شفاط، يبقى ممنوع الايروش. يبقى انت هتشفط الديستشارج، هتدي له لوكال انتيبايوتكس، هتدي له سيستميك انتيبايوتكس، لوكال انتيبايوتك اير دروبس، تمام، وسيستميك انتيبايوتك. طيب دكتور العيان جاي لي بديستشارج، اديته الحاجات دي سيستميك انتيبايوتك ولوكال انتيبايوتك، وشفطت له ودنه وودنه نشفت، تمام الكلام، اقول له ايه؟ حافظ عليها نشف لان في ثقب، ما انا قلت لك حاجتين انفكشن وبرفوريشن، فحافظ عليها نشفه، تمام. طيب تحافظ عليها نشفه ازاي؟ لان عندك خرم في طبله ودنك، اوعى تنزل بحر او حمام سباحه، ولما تيجي تاخد دش لازم تحط قطنه ناشفه وقطن عليها فازلين تبقى عازل، او تجيب سدادات عازله للميه. المهم افويد ويتنج اوف ذا اير، انا عالجتك ونشفت لك الانفكشن اللي في ودنك، حافظ لي عليها ناشفه، كيب ات دراي، كيب ات دراي، تمام. طب يا دكتور كده بس هو ده اللي ممكن يعمل لي انفكشن الميه؟ زائد نزله البرد، يعني الانفكشن ممكن يجي من بره وممكن يجي من جوه. بص بقى، يا اما الميه تدخل من بره، يبقى لا تنزل بحر ولا حمام سباحه ولا تاخد دش من غير ما تسدها بعازل، تمام. ولما يجي لك برد لازم يتعالج اول باول، ممكن الانفكشن يطلع من النوز على النيزوفارينكس على الاستيكيان تيوب، بمعنى لو عندك برد ما تقعدش تنف جامد، لو عندك برد يتعالج اول باول وهكذا. يبقى كنترول ابر ريسبيراتوري انفكشن، يا عيان انا عالجتك دلوقتي من الانفكشن بس ستيل عندك ثقب في طبله ودنك، حافظ عليها من الميه وحافظ عليها من نزلات البرد، معايا؟ طيب دكتور هترقع لي الطبله ولا مش هترقع لي؟ هتعمل لي عمليه ترقيع طبله ولا لا؟ والله شوف ظروفك، يعني العمليه برضو مكلفه والديزيز بتاعك سيف، يعني هو مش خطر، ليس لايبل تو بروديوس كومبليكيشن، يعني انت في الحاله دي بتخير العيان، ممكن ارقع لك الطبله وممكن تحافظ عليها كده وعيش بيها كده لو انت سمعك مكفيك. ثقب الطبله متقل السمع بس يعني هم ماشيني خلاص. لا يا دكتور، عيان تاني يقول لك كده يعني، لا ده انا عايز انزل البحر والبسين واعيش حياتي طبيعي، يبقى لازم ارقع لك الطبله طالما عايز تعيش حياتك. لا يا دكتور، عيان تالت، ده انا شغلتي مهمه جدا وبشتغل في الامن وبتاع، ولازم اسمع بالودنين قد بعض، او انا مدير بنك في الاجتماعات ولازم اسمع بالودنين، يبقى لازم ارقع لك الطبله، يبقى اكوردنج للنيد بتاع العيان. لكن الموضوع مش خطر لو اتساب، بس تحافظ عليها ناشفه. طيب هترقع لي الطبله اللي هو السيرجيكال تريتمنت بقى للبرفوريشن، تيمبانوبلاستي، ترقيع طبله بس اسمه مايرينجوبلاستي، يعني مايرينج بادئه بمعنى طبله. تيمبانوبلاستي بتضم في فحواها المايرينجوبلاستي، يعني بمعنى لو انا رقعت لك الطبله مايرينجوبلاستي والاوسكل كانت مكسره لحمتها لك في بعض سيكلوبلاستي، بقت الحاله دي تيمبانو، يعني تيمبانوبلاستي كلمه اشمل من مايرينجو. مايرينجو ترقيع طبله بس، تيمبانو بلاستي ترقيع طبله واشياء اخرى في الميدل اير، يعني مثلا بنضف الودن من الجرانيوليشن ورقع الطبله، بنضف بلحم الاوسكيل ورقع الطبله، دي اسمها تيمبانو بلاستي. اما مايرينجو بلاستي ترقيع طبله بس، تمام؟ يعني المايرينجو بلاستي جزء من التيمبانو بلاستي. طيب مكتوب ايه في الكتاب؟ تيمبانو بلاستي with or without cortical mastoidectomy. يعني ايه بقى؟ يعني هعمل للعيان تيمبانوبلاستي وممكن اعمل له كورتيكال ماستيديكتوم وممكن لا، على حسب في ايردس تشارج ولا لا. يا دكتور انت مش قلت لي المرحله الاولى ميديكال تريتمنت بعالج الديستشارج والانفكشن؟ بس افرض ما خفش يا اخي، قعدت ادي له انتي بايوتكس لوكال وسيستميك وشفاط وبتاع، ما خفش الانفكشن في الحاله دي وانا مدخله اوضه العمليات، هو عنده اتنين انفكشن وبرفوريشن، يبقى في الحاله دي هشيل له الجرانيوليشن، تمام؟ هشيل له هنضف له عظمه الماستويد كورتيكال ماستيديكتومي، وبعدين ارقع له الطبله. اما لو نشف بالميديكال تريتمنت انا داخل ارقع الطبله بس، تمام؟ يبقى اذا تيمبانوبلاستي with or without كورتيكال ماستيديكتومي. تعالى افهمكم الكلمه دي، بص بقى، ده كده الميدل اير كليف، دي الاوستيكيان تيوب اللي انا علمت عملت عليها كلمه اي دي او حرف اي، دي التمبانيك كافيتي وده الماستويد اير سيلز، تمام كده؟ طيب يا دكتور في بيرفوريشن هنا، البيرفوريشن ده دراي، البيرفوريشن اللي انت رسمته لي ده دراي، طالما البيرفوريشن اللي هنا ده دراي يبقى كل الميدل اير كليفت دراي، يبقى الماستويد اير سيلز هنا دراي. ليه؟ ما هو كلهم متصلين ببعض، مش الاثنين كونتينوس عنترا الادس عنترا، فلو في انفكشن هنا قدام يبقى في انفكشن هنا، تمام؟ يبقى لو الميدل اير كافيتي دراي يبقى الماستويد دراي، يبقى ما تنضفلوش الماستويد، ما تعملش كورتيكال ماستيدكتوم، تمام؟ لا، عيان تاني بقى في ديستشارج جاي من الثقب، من ثقب طبله الودن، وما خفش بالميديكال تريتمنت، عمال يجيب ديستشارج، طالما في ديستشارج هنا يبقى في ديستشارج هنا، مش منطقي انك ترقع الطبله هنا حتى لو شفطت الصديد من الميدل اير وسايب الماستويد في انفكشن، ما هو كده الماستويد مليانه بس الاير سيلز، تمام؟ يبقى اذا طالما في ديستشارج من الثقب من هنا وانا داخل ارقعه لازم اعمل كورتيكال ماستيدكتومي، استئصال النتوء الحلبي، يبقى لازم ادخل اعمل دريلنج للماستويد وانضف الماستويد اير سيلز. تاني ارسمها لي كده بخط ايدك، رسومات احسن من الكتاب. بص بقى، دي كده الماستويد ارسال، دي كده الميدل اير، ودي الاوستيكيان تيوب. لو الدراما هي مثلا وفي بيرفوريشن اهو، لو هنا دراي الميدل اير دراي يبقى الماستويد دراي، يبقى انا مش محتاج اعمل حاجه. اما لو الميدل اير دي فيها ديستشارج يبقى في هنا ديستشارج، لان الاثنين كونتينوس عن طريق الادس انترو، فلما تيجي ترقع الطبله هنا لو في ديستشارج لازم تنضف الماستويد، يبقى كورتيكال ماستيدكتومي، تمام؟ يبقى امتى اعمل كورتيكال ماستيدكتومي وانا بعمل تيمبانوبلاستي؟ لو في اير ديستشارج. ده كان موضوع السيف كرونيك سابريتوتايتس ميديا. نيجي بقى للانسيف، الانسيف تايب اللي هي اسمه المشهور قوي كوليستياتوما، تمام؟ الكوليستياتوما اولا يعني ايه كوليستياتوما؟ كوليستياتوما اول واحد اكتشفها زي ما قلت لك افتكرها تيومر فسماها اوما، ولقى فيها كوليسترول كريستال فسماها كوليستيا توما، بس بعد كده اكتشفوا ان مش شرط تحتوي على كوليسترول كريستال، تمام؟ يبقى هو رونج نيم، تمام؟ كرونيك سابريت بس بس ده اسمه مشهور قوي كوليستاتوما، يبقى هو رونج نيم لانها مش شرط تحتوي على كوليسترول ونوتا تيومر، مش اوما. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الجلد بتاعنا ده دخل جوه الميدل اير. ايه ده؟ معقول؟ طب الجلد ده لما يدخل جوه البودي كافيتي يعمل ايه؟ بيكيرل على بعضيه، يكون ساك، في تندنسي للكيرلينج زي الشعر لما بيتني، فالجلد كيرلينج على بعضيه فكون ساك، والسيرفس بتاع السكين على جوه، والسكين بيفرز ايه؟ كيراتين، اهو بقت ساك من السكين دخلت جوه الميدل اير وعماله تفرز كيراتين. ايه ده؟ يعني هي ساك مقفوله والسيرفس بتاع السكين على جوه وعمال يفرز كيراتين كيراتين كيراتين، فعماله تكسباند تكسباند تكسباند، بتكسباند على حساب مين؟ على حساب العظم اللي حواليها، فبتقرض البون، وعلشان كده اسمها انسيف لانها بتعمل بون ايروجن، تمام؟ يبقى بص بقى، ات ذا ساك اوف سكين اللي هو ايه؟ كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ايبسيليوم، ساك من السكين، تمام؟ كيراتينايز ستراتيفايد سكويمس ايبسيليوم. طيب وبعدين عمال يفرز كيراتينوس ماتيريال، بس الكيراتينوس ماتيريال اللي بتفرز دي بتفرز بالتدريج، يعني بطريقه ريجولار. بص بقى، وبتفرز كوليسترول برضو، ممكن تفرز كوليسترول ممكن لا، يعني النهارده افرزه شويه، قبل كده كانوا افرزه شويه، قبل كده افرزه شويه، قبل كده افرزه شويه. ايه ده؟ ده عامل زي البصله لما تقطعها بالعرض، اونيون لايك ابييرنس، تمام؟ زي الهوريزونتال سيكشن في البصله، تمام؟ بالظبط، ان لايرز، الكيراتين عمال يفرز ان لايرز وعمال اكسباند اكسباند اكسباند، وهي ساك مقفول عليها بالمناسبه، ساك من السكين، بس السكين سيرفس على جوه. ايه ده؟ ساك مقفول عليها؟ مقفول يعني مفيش هواء جواها؟ طب هتنمو بكتيريا لا هوائيه، انيروب، تمام؟ وعلشان كده الانيروب بيقرض البون ويعمل ريحه وحشه، زائد انها بتفرز استوليتيك انزايم برضه بيقرض البون. هي دي موضوع الكوليستاتوما. السكين بتاعنا دخل جوه الميدل اير، دخل ازاي هنعرف، ولكن ده ملخص الموضوع، تمام؟ يبقى عباره عن سكين جوه الميدل اير كافيتي، السكين بيتكور على بعضيه بيحصل له كيرلينج، ويقعد يفرز كيراتين ويكبر يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر على حساب العظم اللي حواليه، يعمل بون ايروجن لغايه ما يعمل كومبليكيشن. طيب ده اسمها انسيف علشان بتقرض البون، اسمها كوليستياتوما وقلت لك ازاي، تمام؟ اسمها الثاني او الثالث اتيكو انترال، تيجي في الاتيكو الانترام، اذا كان السيف جت هنا قدام قدامه تحت انترو انفيريور تيوبو تيمبانيك، فالانسيف جت عكسها فوق ورا اتيكو انترال، اكتر حته يجي فيها كوليستياتوما الاتيكو الانترام، من اهو اتيكو انترال بارت، وعلشان كده البرفوريشن تملي بيبقى بوستر سوبيريور او مارجنال او اتيك، مارجنال او اتيك، تمام؟ يبقى هي بتقرض البون ازاي؟ بالاستوليتيك انزايم والسكندري انيروبيك انفكشن، وطالما عملت اروجن للبون هيبقى ريحه الديستشارج وحشه، لان النكروتيك بون ريحته وحشه. ده موضوع الكوليستياتوما او الكرونيك سابريتوتايتس ميديا الانسيفايد. طيب الايتيولوجي والتايبس اوف كوليستياتوما، بالمناسبه في موضوع اسمه كونجنتال كوليستياتوما اللي انت خدته في الباثولوجي السنه اللي فاتت باسم ايبيديرمويد، ايبيديرمويد سيست، ايبيديرمويد سيست، ايبيديرمويد سيست. بص بقى، الديرمويد سيست انواعه ايه؟ قلنا لك زمان في الباثولوجي، يا اما الابيديرمال لير اوف ذا سكين بس يبقى ايبيديرمويد سيست، يا اما كل لايرز اوف ذا سكين ديرمويد، يا اما الثلاثه لاير اندوديرم واكتوديرم وميزوديرم يبقى تيراتويد. طب ايه رايك لو الابيديرمال لير اوف ذا سكين بس هي اللي دخلت جوه البتراس بون؟ يعني دي كده البتراس بون، تمام؟ اهي، وهنا كده الاكسترا كانال ودي الاوريكل، السكين دخل جوه البتراس بون، جوه السيربول مونتانا، جوه الميدل اير كافيتي، ده اسمه ايبيديرمويد سيست، ايبيديرمويد سيست، ايبيديرمويد سيست. معايا؟ ده كونجنتال. ايه ده؟ ده مفيش انفكشن ولا حاجه. الله، طب امال بتشرحها لي ليه في كرونيك سابريتوفايتس ميديا؟ ده مفيش سابيوريشن. طالما جت موضوع اسمه كوليستياتوما يبقى نقول كل الانواع بالمره، تمام كده؟ لكن هي ما فيش فيها انفكشن، ممكن يحصل لها سكندري انفكشن ليتر اون، لكن اكشوالي هي بدايه مش انفكشن، ده ايبيديرمال لاير ودخل من السكين ودخلت على الميدل اير او التمبرال بون. معايا؟ تمام. استاذنكم. تمام. يبقى اذا الكونجنتال كوليستياتوما دي بتحصل ازاي؟ اثناء التكوين، ده الثيوري بتاعتها الله اعلم حصلت ازاي. اثناء التكوين الحته دي كان اسمها الفور برين، والبق كان اسمه ستوميديوم في الامبريو، يبقى الفور برين والستوميديوم تمام كانوا لازقين في بعض، وهنا الاكتوديرم فبيحاول يكون السكال بيز، الاكتوديرم لاترال، فالسكال بيز بتنفجينيت. معلش هستأذنكم في الموبايل لان واحد غبي. تمام، معلش انا اسف. طيب فبنقول ده كان الفور برين، وده كان الاستوميديوم اللي بيكون الماوس، وهنا الاكتوديرم والميزوديرم. الميزوديرم اللي هو بيكون العظم السكال بيز، فالميزوديرم عايز يفصل الاستوميديوم عن الفور برين علشان يكون السكال بيز، فهو بينفجينيت من بره لجوه، بينفجينيت خد حته من الاكتوديرم معاه، وهو بيكون السكال بيز هنا خد حته من الاكتوديرم اتحشرت في التمبرال بون، هي دي الكونجنتال كوليستياتوما. لكن في البدايه ما فيش فيها انفكشن، الدرام انتكت وزي الفل، ما فيش اير ديسشارج ولا في اي حاجه. تمام. طيب حته الابيديرمال لاير اوف ذا سكين دي اتحشرت فين؟ حته الاكتوديرم دي اتحشرت فين؟ يا اما اتحشرت في البتراس ايبكس، ارسم لي كده زمان السكال بيزانس انترنا فيو، بص كان شكلها عامل كده، وده البتراس بون وده البتراس بون، هنا الاوريكل، هنا الاكسترا كانال، هنا الميدل اير كافيتي، وهنا الانر اير، وكان السيربيلا مورا هنا، ومن قدامه هنا البونز. تمام. فاذا حته الاكتوديرم دي يا اما اتحشرت جوه الميدل اير كافيتي هنا اهو، وبالتالي تعمل لي كونداكت فيرنج لوس، يا اما اتحشرت في البتراس ايبكس هنا اهو، فهتاثر لي النيرفين التو نيرفس اللي على البتراس ايبكس 5 و6 تاثر لي عليهم. 5 اسمه ترايجيمينال بتاع السنسيشن بتاع الوش، يجي له ترايجيمينال فيشيال بين. تمام. و6 الابديوسنت تاثر عليه، ده اضعف انتراكرينيال نيرف وسلندر ورفيع. تمام. يبقى ده لو في البتراس ايبكس، يا اما ورا هنا في السيروبولومونتال انجل. إذا كان البتراس ايبكس عليها 5 و6 كرينيال نيرفز هنا، فالسيروبولومونتال انجل فيها 7 و8 اللي بعديهم 7 و8، فلما تيجي في السيروبولومونتال انجل تضغط على 8 سنسوري نيورال هيرنج لوس اوفر تايجو اللي هو في ستيبلو كوكلير، تضغط على 7، أول ما تبتدي تضغط على 7 يجي له حاجة اسمها فيشيال تكس. بص الوش كده، الحركة دي اريتيشن للفيشيال نيرف للموتور بارت، معايا؟ هو اللي بيغذي الوش بالموتور سنسيشن بعضلات الوش، فتلاقيه جاله حاجه اسمها فيشيال تكس اللي هي دي، لغايه ما تضغط كومبليت تجيب باراليسيس، يبقى فيشيال تكس ذين باراليسيس. تمام. طيب ده بالنسبه للكونجنتال كوليستياتوما. نيجي بعد كده للاكوايرد كوليستياتوما، يا اما برايمري اكوايرد كوليستياتوما. يعني ايه برايمري؟ لم يسبقها شيء، بنسميها ريتراكشن بوك ثيوري. اهو بص، دي كانت الرسمه دي، دي كانت هنا الاوريكل، ودي الاكسترا كانال اللي قدامك دي. ف او ارسمها لك رسمه ثانيه احسن الحقيقه لانها مش باينه هنا. ماشي، دي الاوريكل، دي الاكسترا كانال، دي الدراما، وهنا دي الميدل اير والاستيكيان تيوب. لسبب ما الاستيكيان تيوب قفلت، البريشر جوه الميدل اير بقى نيجاتيف. تمام. والبريشر بره بوزيتيف، خلي بالك. طيب البريشر النيجاتيف ده المنطقي ان يعمل ريتراكشن، يشد على الدرام، يشد عليها كلها ريتراكشن، لا شد على اضعف جزء في الطبله اللي هو مين؟ البارز فلاسيدا او البيسو سوبر بارت اوف ذا درام، فتلاقي الحته دي اتشفطت على جوه. تمام. هتبقى شكلها كده. الحته دي اتشفطت على جوه، النيجاتيف بريشر لسه نيجاتيف وبقى دروب مور نيجاتيف، فاتشفطت اكتر، اتشفطت اكتر، ايه ده؟ بقى اسمها ريتراكشن بوكيت، عمال يريتراكت لجوه انفاجينيشن، لان النيجاتيف بريشر عمال يشدها لغايه ما حته من الدرام تروح منفصله ودخلت جوه الميدل اير. ايه ده حته من الدرام؟ طب ما حته من الدرام دي عباره عن سكين، مش الاوتر لير اوف ذا درام سكين، فحته من الدرام انفصلت ودخلت جوه الميدل اير كافيتي، بقى سكين جوه الميدل اير، يحصل له كيرلينج ويفضل يكون كيراتين وكوليستياتوما. ده اسمها ريتراكشن بوكيت ثيوري او برايمري اكوايرد كوليستياتوما. اكوايرد يعني مش كونجنتال، برايمري يعني لم يسبقها سيف كرونيك سابريتايتس ميديا، علشان كده اسمها اوليه برايمري، بدات من البدايه ان سيف اسمها برايمري. امال يعني ايه سكندري اكوايرد كوليستياتوما؟ سكندري يعني سبقها سيف كرونيك سابريتايتس ميديا، وهي سكندري للسيف. فهمتها؟ سكندري يعني سكندري للسيف كرونيك سابريتايتس ميديا، كانت سيف اتثابت وقلبت لان سيف. تمام؟ يا اما حصل ميتابليزيا في الميوكوزا بتاع الميدل اير. هو الكرونيك سابريتايتس ميديا السيف ده مش قلت لك ريبيتد انفكشن انترميتنت ديستشارج، كل شويه انفكشن كل شويه انفكشن كل شويه انفكشن. فالفلات كيوبويدال ابيثيليوم بتاع الميدل اير ميوكوزا حصل له ميتابليزيا، اتقلب الى تشو اخرى ابيثيليوم اخر اللي هو سكويموس ابيثيليوم. ايه ده؟ يعني تحول لسكين؟ ميتابليزيا ثيوري. تمام؟ وبالتالي طالما الميوكوزا اوف ذا ميدل اير جزء منها اتحول لسكين، حصل له كيرلينج وكون كوليستياتوما جوه الميدل اير. تاني واحده مايجريشن ثيوري. يعني ايه مايجريشن؟ بص بقى، كانت كرونيك سابريتايتس ميديا سيف، وكان في ثقب في طبله الودن هنا، السكين بتاع الاوتر لير اوف ذا درام والاكسترا كانال عايز الطبله تلم، عايز يهيل، فجاي يلم، راح واقع من خلال الثقب مايجريتنج جوه الميدل اير كافيتي. ايه ده؟ يعني السكين بتاع الاكسترا كانال والاوتر لير اوف ذا درام دخل من ثقب طبله الودن للعيان اللي عنده كرونيك سابريتايتس ميديا سيف تايب جوه الميدل اير. علشان كده اسمه مايجريشن، هاجر جوه الميدل اير كافيتي، يحصل له كيرلينج ويكون كوليستياتوما. طيب تعالى نشرح بسرعه. انا قلت لك الكونجنيتال كوليستياتوما اثناء التكوين الميزوديرم لاترال عايز يفصل فور برين عن الاستوميديوم، فهو بينفجينيت خد حته من الاكسوديرم في وشه اتحشر جوه الميدل اير او في الميترس ايبكس او السيربولو مونتاين انجل. اهو هرسمها لك اهي، ده السكال بيس اهي اهي، دي الاوريكل اكسترا كانال درام ميدل اير، وهنا الانر اير، وده السيربيلا مورا، وهنا البونز. تمام؟ علشان كده الانجل اللي بينهم دي اسمها سيربولو مونتاين انجل. طيب يبقى اما الكونجنتال كوليستياتوما يا اما تحصل في الميدل اير كافيتي، يا اما تحصل في البيترس ايبكس، يا اما تحصل في السيربولو مونتاين انجل. هنا 5 و6 على البيترس ايبكس، هنا 7 و8 كرينيال نيرف في السيربولو مونتاين انجل. دي بالنسبه للكونجنتال كوليستياتوما. الاكوايرد بقى يا برايمري يا سكندري. البرايمري اسمها ريتراكشن بوكيت ثيوري. بص بقى، دي الاوريكل اكسترا كانال تمبريك ممبرين، وهنا دي كده الاوستيكال تيوب اتقفلت. تمام؟ ده البرايمري اكوايرد اللي هي ريتراكشن بوكيت. في طالما الاوستيكال تيوب قفلت بقى في نيجاتيف بريشر جوه الميدل اير. الاضعف جزء في الطبله هو اللي اتشفط مش الطبله كلها. ليه؟ الله اعلم. اللي هو مين؟ يا اما البارز فلاسيدا اللي هيكون بعد كده اتيك بيرفوريشن، يا اما البيستوسيبول بارت اوف ذا درام قاعد يريتراكت يريتراكت يريتراكت كون ريتراكشن بوكيت لغايه ما انفصل وبقى سكين جوه الميدل اير. ده اسمه ايه؟ برايمري اكوارد كوليستياتوما او ريتراكشن بوكيت ثيوري. تمام؟ ده اول ثيوري. طيب تاني ثيوري اللي هي السكندري اكوارد كوليستياتوما. نرسمها لكم السكندري اكوارد كوليستياتوما. بص بقى، كان في بيرفوريشن هنا، فيا اما حصل ميتابليزيا علشان في كرونيك اريتيشن هنا كل شويه، فحصل ميتابليزيا في الميوكوزا دي اتحولت الى سكين ستراتيفايز كوماس ابيثيليوم، بدا يحصل له كيرلينج وكوليستياتوما. يا اما مايجريشن للابيثيليوم اللي هنا، السكين اللي هنا ده مايجريتنج بتاع الاكسترا كانال والاوتر لير اوف ذا درام على الميدل اير كافيتي، دخل من خلال ثقب طبله الاذن الى الميدل اير كافيتي كون كوليستياتوما. تعال نشوف الفيديو ده، جميل قوي قوي قوي قوي قوي. ال ال ال ال تعال نشوف الفيديو ده. الطبله اهي، الطبله قدامك اللي باينه قدامك دي. تمام؟ والوايتش ماس اللي انت شايفها هشاور لك الاول بالقلم وبعد كده امسحها. دي الطبله اهي. تمام؟ والوايت شماس اللي انت شايفها دي وايت شماس بايند انتاكت امبارك من برين. دي كونجنتال كوليستياتوما. ما هي لازم تبان بيضاء لان فيها كيراتين ابيض. ما هي الكيراتين لونه ابيض. تمام؟ فاحنا ده كان احد الزملاء شاف الحاله دي الحقيقه فسجلها واديها لنا علشان نبقى نوريها للطلبه. فدي كونجنتال كوليستياتوما. انتاكت درام وراها ماس بيضاء. تمام؟ بص بقى. لما اشغل الفيديو بص انا شايف ماس بيضاء وببص من خلال الميكروسكوب. The sickle knife points to a patch of whitish discoloration in the anterosuperior quadrant. We have here the rare case of a congenital cholesteatoma behind an intact eardrum. A large sternotomy is performed in the anterosuperior quadrant. لا ماس بيضة بيضة عاملة زي البيضة بجد يعني بيضة whitish mass behind the intact drum. In order to improve visibility of the epipenthalum, the ear canal is mobilized with a number 15 scalpel until the short handle of the malleus comes into view. اهو المس البيضة ظهرت جدا اهي. هيطلعها هيدليفر ات عن طريق الميرينجوتومي اللي هو عمله الانسيجن. The cholesteatoma pearl is mobilized using a plaster knife and fine suction tip and can finally be removed. شالها بالشفاط اهو. تمام؟ هي دي الكونجنتال كوليستياتوم. تمام؟ بيبص في الميدل اير كافيتي لها بقيه في التمبانيك كافيتي لها بقيه ولا حاجه علشان بس ما يقفلش ويكون في بقيه جوه. بيعمل اكسبلوريشن. The tympanic cavity is then inspected for any residual epithelial tissue in the middle ear. ما لقاش حاجة جوه. The area around the tensor tympanic الانسيجن اللي هو عمله ده بتمبوراليس فاشيا جرافت. هيجيب جرافت من التمبوراليس فاشيا من هنا وهيرقع بها البرفوريشن اللي عمله ده. اهو ده جرافت من التمبوراليس فاشيا وهيرقع بها الانسيجن. تمام؟ يبقى اذا الريتراكشن بوكيت ثيوري بسرعه كده اهو. بص ده عباره عن الاكسترا كانال وده الدرام. النيجاتيف بريشر جوه لان الاستيكان توب مقفوله قعدت تتشفط تتشفط تتشفط كونت لي ريتراكشن بوكيت. يبقى حظ العين حلو لو جالك في المرحله دي قبل ما يكون كوليستيتوما بجد قبل ما يحصل سيبريشن للسكين بتاع الدرام على الميدل اير لو جالك في مرحله ريتراكشن بوكيت. نيجي للكلينيكال بيكشر بقى بتاع كرونيك سابريت هيباتايتس ميديا الانسيف تايب. انت قلت لي السيف ديفنس تينيتس ستشارج دي اعراض المريض. طب نفس الكلام ما هي دي كرونيك سابريت هيباتايتس ميديا برضو الانسيف تايب. ديفنس تينيتس ستشارج. ديفنس ليه؟ علشان في ثقب في طبله الود. وتينيتس علشان ما فيش ديفنس من غير التينيتس. تمام؟ ستشارج اللي هي علشان فيها انفكشن. بس ستشارج هنا بقى بيرسيستنت. في السيف كانت انترميتنت. كان ميكوزا الانفلاميشن وبعد كده الميكوزا تنشف نتيجه لعلاج او اميونيتي تبقى ناشفه. يدخل فيها ميه تضرب انفكشن تاني يعني في انترميتنت او ريكرنت انفكشن. اما ده لا ده بيرسيستنت ديستشارج. ليه؟ قول لي ليه؟ لان في سكين جوه الميدل اير. فايه اللي هيطلعه؟ ده علاج الكوليستياتوما الوحيد هو سيرجيكال ريموفال. انت فاهم؟ فاذا لو خد انتبيوتيك برضه كوليستياتوما هتفضل. على فكره دي ماس بيضاء اهي. بس الدرام كلها طايره. كلها برفوريتد. ماس بيضاء اهي خارجه من خلال ثقب في الطبله. تمام؟ انت عايز تاخد انتبيوتيك دي تخف؟ لا طبعا مش هتخف. اذا الديستشارج هنا بيرزيستنت لان في فارم بودي جوه الميدل اير. حد يرد عليا ويقول لي فارم بودي ازاي يا دكتور؟ ده السكين بتاع نفس العيان. السكين بتاع نفس العيان بس ان ابنورمال بليس. يعني ربنا خلق السكين يبقى بره. طالما السكين دخل جوه بقى ابنورمال بليس لازم يعمل ريكرنت انفكشن زي ما انت شفت كده. يبقى الديستشارج هنا بيرزيستنت. يبقى الترياد بتاع كرونيك سابريت هيباتايتس ميديا سي ان سيف او ان سيف ديفنس تينيتس ديستشارج. في السيف الديستشارج انترميتنت. في الانسيف الديستشارج بيرزيستنت. الساينس بقى بالاوتوسكوب نفس الكلام بالاوتوسكوب والشوكه الرنانه. تمام؟ اخلص لي من الشوكه الرنانه الاول. الشوكه الرنانه طب ما هو تايتس ميديا يبقى هيسمع بالبون احسن من الاير. نفس الكلام. جميع الديزيز اوف ذا ميدل اير كوندكتيف هيرنج لوس، يسمع بالبون احسن من الاير. تمام. طب يا دكتور دي كوليستياتوما وانت قلت لي مور لايبل تو ريديوس كومبليكيشن، مش ممكن الكوليستياتوما دي تعمل ايروجن للانر اير؟ اه لللابرانث، ولو عملت ايروجن لللابرانث اللي هي لابرانثايتس هتبقى سنسوري نيورال هيرنج لوس وهو اصلا كوندكتيف، يبقى في الحاله دي ميكسد. لكن لو جالك سؤال ام سي كيو او بروبلم سولفنج او واتيفر، الكوليستياتوما تعمل هنا نوع من الديفنس كوندكتيف الا اذا رير بقى لو عملت لابرانثاين ايروجن. تمام. طيب ده بالنسبه للشوك الرنانه. نيجي بقى للاوتوسكوب. كمل لي الرسمه دي كده، دي كده الاكسترا كانال، دي كده الاوريكل. هحط الاوتوسكوب هنا، هلاقي ديستشارج في الاكسترا كانال، نفس كلام السيف. اوصفه. السيف كانت ديستشارج كتير، هنا هيبقى قليل. ليه السيف كتير؟ لان ده ميوكوزال انفلاميشن بتفرز ميوكس، اما هنا البوني اليمنت اكتر من ميوكوزال اليمنت. اه انا معاك في ميوكوزال انفلاميشن ولكن اقل من البوني انفلاميشن، فالميوكوس سكريشن قليل وبالتالي الديستشارج هنا سكانتي. تمام. بيرولانت مش ميوكو بيرولانت. تمام. يبقى سكانتي بيرولانت فيري اوفنسيف. هناك كان اودرلس. ليه فيري اوفنسيف؟ لان في نيكروتيك بون ونيكروتيك ابيثيليال تيشو نازله، فريحتها معفنه، ريحتها وحشه، شبهتها باللي عنده ساوس في سنانه وعنده نيكروزس في السنان. تمام. يبقى اذا سكانتي بيرولنت اوفنسيف. طب يا دكتور بالرغم من انه قليل ما بيقفش، بيرزيستنت، سمتايمز ممكن يحتوي على ابيثيليال ديبريس، حاجات كيراتين مقطع كده سمتايمز. ده الكاركتر بتاع الديستشارج. نيجي بقى للبرفوريشن، ابص برضو من خلال بالاوتوسكوب الاقي هنا في برفوريشن اوصفه. بس على فكره ممكن يجي لي في مرحله ريتراكشن بوكيت، بس انا هقول لك البرفوريشن. قلت لك اهو دي الدرام، الانسيف اسمها اتكو انترال ديزيز. تمام. فهتلاقي البرفوريشن يا اما مارجنال هنا في البستروسيبرو بارت. ليه؟ لان الحته دي اللي عملت ريتراكشن بوكيت في الاول، لان هنا الانيولاس ضعيف، الجزء ده الانيولاس ضعيف وبعدين يدخل هنا، فالحته دي بتريتراكت بالنيجاتيف بريشر، يبقى ده اسمه مارجنال برفوريشن. يعني ايه مارجنال برفوريشن في البوست سيبرو بارت اوف ذا درام؟ ده يعني نوت سراوندد باي ريم اوف ذا درام اول اراوند. في ريم اهو باقيه من الطبله هنا، لكن مفيش باقيه من الطبله هنا ريتشنج تو ذا انيولاس. تمام. ده اسمه مارجنال برفوريشن. ممكن الاقي نوع تاني من البرفوريشن اتيك برفوريشن هنا اهو في البارز فلاسيدا، لان الديزيز اصلا بدا فوق وورا، يبقى هلاقي البرفوريشن فوق اتيك، يا هلاقي البرفوريشن فوق وورا مارجنال. يبقى ده اتيك وده مارجنال. تمام كده. السيف كان سنترال. طيب ده البرفوريشن. ممكن يجي العيان في مرحله ريتراكشن بوكيت تلاقي الحته دي ريتراكتد. يا ريت، يا بخت العيان لو جالك في مرحله ريتراكشن بوكيت، تقعد تشفط له من جوه البوكيت بالشفاط بتاعك الكيراتين اللي جواه والانفكشن، وتصلح له الاستيكيان توب اوبستراكشن، ممكن يعدي من غير ما يروح لمرحله الكوليستياتوما اللي بجد. يبقى دي ممكن يجي لي في مرحله ريتراكشن بوكيت. ممكن ابص من خلال ثقب طبله الودن واشوف الكوليستياتوما اتسلف. طب ما انت شايفها اهي، طب ما انت شايفها ايه؟ هتبان ازاي؟ وايتش ابيثيليال ماس، وايتش ابيثيليال ماس، لان فيها كيراتين كيراتينوس، وايتش كيراتينوس، فالكيراتين لونه ابيض. طب دكتور هبص من خلال الثقب هشوف الميدل اير ميوكوزا. يا ترى ممكن تلاقي الميدل اير ميوكوزا دراي؟ لا يا دكتور، ده انت قلت لي السيف هي اللي ميوكوزا تايب وفيها كونجيشن وإديما وممكن تبقى دراي. هنا لا، بالرغم من انها بوني اليمنت اكتر في الانفكشن، الا ان الميوكوزا ما بتبقاش دراي لان الانفكشن مستمر بريزيستنت ديستشارج، بس الميوكوزا الاليمنت اقل، وبالتالي يا اما هتلاقي الميوكوزا كونجستد وإديمتس، يا هتلاقيها اببت وحببت اللي هي الجرانيوليشن دي. ده ريليتد للديوريشن، اريتيشن مستمر، يبقى اببت وحببت زي الفراوله انت بليتز اون تاتش، يا اما متسبب لها فتره كبيره فالمأببه ومحببه دي راحت خارجه من البرفوريشن بقت اورال بوليب زي العنبه في الاكسترا كانال. يعني دي ريليتد للديوريشن. معايا؟ طيب يبقى ده كده ال ميدل إير ميوكوزا نيفر انك تلاقيها دراي في كوليستاتوما. الانفستيجيشنز بتاعه الكرونيك سابريت ده نيفر على مستوى فصا 4، خلينا منطقيين يعني. طبعا انا ماليش دعوه بالكونجنتال كوليستاتوما، الكونجنتال كوليستاتوما دي انا شرحت الكلينيكال بيكشر بتاعتها. اللي نيفر ده اللي انا بقول عليه اللي هو الكوليستاتوما الاكوايرد مش الكونجنتال. الكونجنتال ما فيش فيها انفكشن وفيها انتاكت امبيريك ممبرين. الانفستيجيشن بتاع الكوليستاتوما او كرونيك سابريت اوتايتس ميديا الانسيف تايم مش ده عيان اوتايتس ميديا، تمام؟ يبقى هتعمل له بيورتون ادوميتري، الاقي كونداكتيف هيرنج لوس بيسمع بالبون احسن من الاير، الا اذا كان العيان ده عنده ايروجن للانر اير هيبقى ميكسد وده رير. كالشر سيفيتي للديستشارج طبعا عايز اعرف نوع الاورجانيزم. ممكن تطلب له سي تي. احنا هنا في مصر بنقول ايه؟ سي تي اف كومبليكيشنز وير سسبكتد، احقاقا للحق المفروض اي عيان كوليستياتوما تعمل له سي تي، والسي تي بالصبغه كمان وذ كونتراست، يا اما ام ار اي لو عايز الحق. احنا هنا بنقول ايه؟ لو انت شكيت في كومبليكيشن على اساس ان السي تي مكلف قوي ومش متوفر في كل المستشفيات، فلو انت شكيت في كومبليكيشنز ممكن تطلب سي تي. تشك في كومبليكيشن امتى؟ لو عيان جالك بكرونيك سابريتوتايتس ميديا وريحه وحشه من ودنه وبتاع، وفي نفس الوقت سيفير هيدك وبين، ما يمكن برين ابس زي ده، تمام؟ رينج ساين اهي الصبغه، البريفري بتاع الابس شفط الصبغه وعمل رينج ساين معايا. يبقى اذا سي تي اف كومبليكيشنز وير سسبكتد. ما تقوليش سي تي في السيف، لان السيف ما فيش فيه كومبليكيشن. التريتمنت بتاع او قبل التريتمنت، انا اسف، السيكولي اوف كوليستياتوما. يعني ايه سيكولي؟ يعني البروجنوزس، يعني الكوليستياتوما دي ممكن تقلب لايه، تمام؟ اولا تخيل معايا ان دي كوليستياتوما اهي، على فكره دي كده الميدل اير وده الاتيك اللي هو الجزء العلوي، كوليستياتوما البني دي، تمام؟ على فكره دي الميلياس ودي الانكاس وده الاتيك بارت، كل ده فكوليستياتوما دي عملت اكسبانشن بايه؟ بالريبيتد كيراتين فورميشن وانفكشن جواها، فعملت اكسباند. يبقى اول سيكولي اكسبانشن انلارجمنت اوف كوليستياتوما. طب هي بتانلارج على حساب مين؟ بتقرض البون اللي حواليها، يبقى بون ايروجن، تمام؟ يا اخي لدرجه بيقول لك ممكن توصل للماستويد وتملى فراغ الماستويد بعد ما كان عظمه ارسل، عملت ايروجن لكل البون. شوف الصوره اللي فوق دي اهي، دي الاتيك وانترال كوليستياتوما، ودخلت على الماستويد ملت كل الماستويد بعد ما كان عظم، عملت ايروجن لكل الماستويد بون من جوه، لدرجه لما انت تيجي تشيل الكوليستياتوما دي تلاقيها عامله فراغ طبيعي، ناتشرال كافيتي اهو، ناتشرال كافيتي. ايه ده؟ كان سبحان الله انت عملت له ماستيدكتومي من غير ما تعمل ماستيدكتومي، يعني هي نفسها اللي عملت ناتشرال كافيتي، تمام؟ يبقى ده انها عملت ايروجن للبون، بقى البون مفرغ من جوه وقعدت جواه، تمام؟ ممكن تعمل ايروجن للاوسيكل. ايه اكتر حته في الاوسيكل تبقى ايرودد؟ بص بقى، اضعف جزء اضعف وارفع جزء. بص دي الميلياس، دي الانكس، ودي الستيبس. ارفع جزء من الحته دي اللونج بروس اوف انكس، ارفع جزء وموجوده فوق جنب كوليستياتوما، تمام؟ فالكوليستياتوما تيجي هنا تعمل لها ايروجن اللي هو اللونج بروس اوف انكس، اللي هو بيوصل انكس بالستيبس، دي الستيبس اهي، تمام؟ وبالتالي يحصل لها ايروجن لانها سلندر رفيعه وليس فاسكولار فضعيفه، فالكوليستياتوما تعمل لها ايروجن بسهوله، تجيب مور كونداكتيف هيرنج لوس لان هيبقى فيه جاب، ما عادش الانكس واصله بالستيبس، تمام؟ طب يا دكتور انت قلت لي انها عماله تقرض البون اللي حواليها، كوليستياتوما البن دي بتقرض البون اللي حواليها، يعني هي بتكسباند على حساب البون، بون ايروجن، تمام؟ البون ده هيفضل ساكت؟ هو انت لما يكون عندك انفلاميشن في السكين هنا بتاعك على ايدك كده في السكين، تمام؟ بيحصل ايه؟ بيحصل ان كاميون سيستم بتاعك حوالين الالسر او حوالين الانفلاميشن ده هيبتدي يبعت فايبروبلاست يحوط الانفلاميشن يقول وقف لغايه هنا. ده نفس الكلام في البون. على فكره لو في انفكشن في البرين مش بيبعت جلايل تيشو تحوط؟ نفس الكلام. طالما في انفلاميشن في البون هيبعت اوستوبلاست تحوط. اذا هي بتكسباند وبتعمل بون ايروجن، والبون يبعت اوستوبلاست كاميون سيستم اكتر ويعمل ديبوزيشن للاوستوبلاست هنا علشان يقول للانفلاميشن اقف لحد عندك، انت عملت اكسباند اكسباند اكسباند، فيروح حاصل كوندنسيشن اوف بون وكالسيفيكيشن حوالين منطقه الانفلاميشن. دي اسمها ماستويد سكليروزس. يعني يا اخي حتى انا كنت راسم لك، بص الاصفر ده هي ما بتبانش في كتاب قوي، بص دي ارسل اهي، ارسل اهي وارسل اهي وارسل اهي وارسل اهي، كل الارسلز دي فراغات هواء، مش هتبقى فراغات هواء، هتبقى مليانه اوستوبلاست اوستوبلاست اوستوبلاست. ليه؟ عايزه تهلك الكوليستاتوما البني دي اقف لحد عندك. يعني هي الكوليستاتوما بتكسباند وبتقرض البون اللي حواليها، والبون بيكبس عليها وبقول لها اقف لغايه هنا. ماستويد سكليروزس اللي هو كوندنسيشن اوف بون، عامله زي الفايبروزس بس في السوفت تيشو اسمها فايبروزس، في البون اسمها سكليروزس. طيب والسيكول الاخيره اللي بيتخاف منها كومبليكيشن، ايه المانع ان ممكن يحصل كومبليكيشن؟ تمام. طيب لو جالك عيان اللي هي بتاع المعموله بالصح دي، لو جالك عيان عنده اير ديسشارج، الديسشارج ده بيرزيستنت ما بيقفش واوفنسيف ريحته وحشه مع ديفنس، يعني ديفنس تينيتس ديسشارج غالبا، جيت ابص على البرفوريشن لقيته مارجنال او اتيك او جرانيوليشن او بولب. على فكره جرانيوليشن او بولب نسبتها اعلى في الانسيف. ليه؟ لانها ريليتد للديوريشن، فالميكوزا حببت وقببت او طلعت كبولب، مع ان السيف ميكوزا التايب الا ان ليس لايبل تو بروديوس جرانيوليشن او بولب. تخيل ليه؟ لانه ميكوزا الانفلاميشن بس بتنشف، وبعدين ميكوزا الانفلاميشن وبعدين تنشف انترميتنت ديسشارج، فممكن ما يلحقش يعمل جرانيوليشن او بولب، وان كان ممكن بس النسبه اكتر في الانسيف لانها ريليتد للديوريشن، الاريتيشن بقاله فتره continuous persistent discharge infection، فالميوكوزا تحبب وتقبب ثم تعمل بولب. يبقى لو جالك عيان عنده deafness tinnitus discharge discharge offensive ويا حبذا لو ليك perforation marginal او اتك، يبقى ده chronic subarachnoiditis media unsafe type. التريتمنت بتاع الكوليستاتوما، علاج الكوليستاتوما طبعا سيرجيكال. تمام. لازم تدي العيان انتبيوتك علشان عنده infection، ولكن الكلاسيك تريتمنت سيرجيكال. تمام. يبقى التريتمنت بتاع الكوليستاتوما ايه اللي هيطلع السكين اللي دخل جوه الميدل اير ده؟ لازم جراحه، لازم ايد الجراح تدخل وتشيله معايا. يبقى كلاسيك تريتمنت جراحه. ايه الجراحه الكلاسيكيه للكوليستاتوما؟ اسمها راديكال ماستيديكتومي. يعني ايه كورتيكال ويعني ايه راديكال؟ بص بقى مبدئيا احنا هناخد الاوبريشن دي في اخر حصه. بص بقى ده الميدل اير كليفت، ده كده الماستويد. لو انا فتحت من ورا الودن ونضفت الماستويد كافيتي، ده ماستويد انترامو ارسل، دي اسمه كورتيكال ماستيديكتومي اللي هو بتشيل الكورتكس، الكورتكس اللي هو الكفر، وتنضف الماستويد وتقفل تاني، دي اسمها كورتيكال ماستيديكتومي. اما اللي متعلم عليه بالاصفر ده، دخلت فتحت من ورا الودن وعملت كورتيكال ماستيديكتومي ونضفت كل الميدل اير تمام وخليتهم كلهم فراغ واحد، دي اسمها راديكال. يبقى اللي بالاصفر دي راديكال واللي بالاحمر دي كورتيكال، يعني الكورتيكال جزء من راديكال. بمعنى ارسمها لي على الرسمه دي، دي الكورتيكال اهي، نضفت الحته دي بس الماستويد بس، ودي الراديكال، نضفت الماستويد والميدل اير وخليتهم، خليت الفراغين مفتوحين على بعض، الميدل اير كافيتي بالماستويد، دي اسمها راديكال ماستيديكتومي معايا. يبقى دي راديكال ودي كورتيكال، نضفت الحته دي بس الماستويد بس، دي كورتيكال، والكلام ده هناخده ان ديتيلز ليتر اون. تمام. مبدئيا الكوليستاتوما لها نوعين من التريتمنت الجراحيه السيرجيكال، بيقول لك ايه؟ كانال وول اب وكانال وول داون. بص بقى كانال وول اب، كلمه كانال وول تعود على البستيريور وول بتاع الاكسترا ايريتوري كانال، على فكره دي كده الميدل اير، ده كده الانتيريور وول قدام، ده كده السيفير وول فوق، ده كده الانفيريور وول تحت، ده البستيريور وول. ماشي الكلام؟ فكلمة كانال وول تعود على البستيريور وول اللي هي دي الحتة دي معايا؟ طيب البستيريور وول اللي انت علمتني عليها دي اهي ده البستيريور وول. مالها بقى؟ لو انا جالي واحد عيان عنده كوليستياتوما دخلت من الاكسترا كانال من قدام شلت الجزء بتاع الكوليستياتوما اللي في الميدل اير اللي هو هنا وعملت بوستو اوريكولار انسيجن وعملت له كورتيكال ماستيديكتوم وشلت الكوليستياتوما الجزء بتاع الكوليستياتوما اللي في الماستويد من ورا من هنا وسبت البستيريور وول ده زي ما هو اب فاصل الفراغ بتاع الميدل اير كافيتي عن فراغ الماستويد ده البسترول اللي انا هعلم عليه بالسهم ده البسترول سبته اب زي ما هو ما هو العيان نايم كده فالبسترول اتساب اب فدي اسمها كانال وول اب او كومبايند ابروتش تمبروبلاستي اللي هو ايه دخلت من الاكسترا كانال من قدام شلت كوليستاتوما دخلت من الماستويد من ورا شلت كوليستاتوما اللي في الماستويد وسبت العظم اللي ان بتوين اللي هي البسترول اللي هي الحته دي اب يبقى دي اسمها كانال وول اب بس ده على فكره انت ممكن تكون ناسي حته كوليستياتوما تحت البسترول يبقى لازم تحتاج تبص عليه بعد 6 شهور على الاقل بالمنظار اوتو اندوسكوبي تمام اللي هو بيسموها السكند لوك طيب اما الكانال وول داون بقى انا دخلت من الميدل اير ومن الماستويد في نفس الوقت وبنضف الكوليستياتوما الكوليستياتوما كانت هنا دخلت من قدام من الميدل اير ومن الماستويد من ورا وشلت كل الكوليستياتوما بالعظم اللي ان بتوين كان في هنا بسترول اهو سبت الحته دي بس اللي ماشي فيها الفيشال نيرف وشلت كل ده ايه ده يعني انت طيرت البسترول علشان البسترول ده كان عالي اب انا طيرته كانال وول داون وخليت الاثنين كافيتس بتاع الميدل اير وبتاع الماستويد سنجل لارج كافيتي يبقى دي اسمها كانال وول داون يعني كانال وول داون هي الراديكال ماستيدكتومي هي راديكال ماستيدكتومي نقول تاني بسرعه التريتمنت والكلام ده هيتكرر في الاوبريشنز في اخر حصه في الاير لكن يعني مبدئيا بص بقى ده كده الميدل اير كليفت اهي ماستويد ميدل اير كافيتي واستيكان تيوب لو انا نظفت هنا بس دي اسمها كورتيكال ماستيدكتومي لو نظفت كل ده راديكال ماستيدكتومي تمام ده الكلام العادي طب يا دكتور بص بقى لو انا دخلت من ورا وشلت الكوليستياتوما اللي هنا بكورتيكال ماستيدكتومي ودخلت من الاكسترا كانال وشلت الكوليستياتوما اللي هنا وسبت العظم اللي ان بتوين اب اسمها كومبايند ابروتش تمبانوبلاستي او كانال وول اب طيب ايه رايك لو طيرت العظم اللي ان بتوين ده اسمها كانال وول داون وخليت الاثنين سنجل لارج كافيتي فانا كده ضمنت ان مفيش كوليستياتوما تحت البوني وول تحت البسترومينيتال وول كانال وول داون تمام اللي هي الراديكال ماستيدكتوم دي كده راديكال اهي خليت الاثنين سنجل لارج كافيتي ده كده كورتيكال او شلت كوليستياتوما من هنا وكوليستياتوما من هنا يبقى كومبايند ابروتش تمبانوبلاستي او كانال وول اب سبت الكانال وول ده اللي هي بيفصل الاثنين عن بعض اب اهم جدول في المنهج الفرق بين السيف والان سيف كرونيك سابريتوفايتس ميديا اولا الديسشارج في السيف انترميتنت وقلت ليه لان ده ميكوزال تايب بتنشف ويحصل سكندري انفكشن في الان سيف بيرسيستنت لان في فورم بودي جوه الميدل اير اللي هو السكين عمال يرود البون فلازم يبقى في بيرسيستنت انفكشن اند ديسشارج الديسشارج هنا بروفيوز لان ده ميكوزال تايب بتسكريت ميوكوس كتير هنا سكانتي لان ده سكين سكانتي ما بيفرز كتير تمام هنا odorless لان مفيش بون ايروجن هنا very offensive او fetid اللي هو فيها بون ايروجن هنا mucopurulent لان ده ميكوزال هنا purulent لان ده البون element اكتر من الميكوزال element البرفوريشن هنا central not reaching to the annulus surrounded by rim of the dromal around هنا يا اما marginal اللي هو ده يا اما attic وقلت لك الفرق الميدل ear ميكوزال في السيف يا اما dry يا congested يا جرانيوليشن او بوليب بس نسبه الجرانيوليشن او بوليب قليله في الانسيف نيفر دراي جرانيوليشن وبولب نسبتهم اعلى. الكومبليكيشنز في السيف ليس كومن لانها ما بتعملش ايروجن للبون، تمام، اما هنا مور كومن في الانسيف لانها بتعمل ايروجن للبون. التريتمنت تمام بتاع السيف اللي هي السيرجيكال تريتمنت، يعني طبعا لها ميديكال وسيرجيكال، ميديكال تعالج الانفكشن، السيرجيكال تريتمنت بتاع السيف تيمبانوبلاستي ويذ اور ويذاوت كورتيكال ماستيديكتومي على حسب في انفكشن وديسشارج ولا لا. اما السيرجيكال تريتمنت بتاع الانسيف راديكال ماستيديكتومي او كانال وول داون، ممكن تقول كانال وول داون او كانال وول اب معايا. بسرعه كده ده فيديو هيبين لك اللي يعني ايه كورتيكال ماستيديكتومي، لكن لسه هناخدها ليتر اون. دي اللي باينه قدامك دي الاوريكل بتاع العيان، يعني دي الاوريكل بتاع العيان بتاع الطفل، تمام، دي الاوريكل بتاع الطفل. هفتح من ورا الاوريكل، هفتح من ورا الاوريكل، تمام، اهو بص الاوريكولار انسيجن، دي عظمه المصطود اللي باينه بيضه دي، اهو زحت البريوستيوم من عليها، عملت السكشوال بريوستيوم، وده الدريل. هنفضل نعمل دريلنج والحاجه ما بترش لك ميه علشان ما يحصلش هيتنج للبون. بص الارسل بدات تتفتح معايا اهي، فانا بنظف المصطود ارسل، بفتح الانترم وبنظف بقيه المصطود ارسلز، تمام. انا كده وصلت الادسد انترم بتاكد، تمام. بعد كده هنبتدي نشيل بقية البون علشان نعمل بقية الكورتيكال ماستيديكتومي. ده هو الكورتيكال ماستيديكتومي، هو ده الكورتيكال ماستيديكتومي. بص بقى دي الاكسراي ديوتري كانال اكسراي اكوستيك ميتاس، وده الماستويد، ده كله الماستويد بروسس. ففتحت هنا الانترم ونضفت بقية الارسل، يبقى دي كده كورتيكال ماستيديكتومي. سبت البسترول ده اللي انا بعلم عليه سهم ده انتاكت اب، يبقى كانال وول اب تكنيك، تمام. ده الكورتيكال ماستيديكتومي. لو في لو العيان ده عنده كوليستياتوما، تمام، دخلت شلت الكوليستياتوما من هنا اللي في الميدل اير، وشلت الكوليستياتوما من هنا اللي في الماستويد، وسبت البسترول ده اب زي ما هو، يبقى كانال وول اب تكنيك. اما لو انا طيرت البسترول ده وخليت الماستويد كافيتي والميدل اير كافيتي سنجل لارج كافيتي، بقت كانال وول داون او راديكال ماستيديكتومي، تمام. هو دول الاثنين تريتمنت اللي انا قلتهم لك، والاوبريشنز ان جنرال هناخدها بعد كده في اخر حصه ان شاء الله في